في تغطية صحفية خاصة، توجه فريق الصحافة الاستقصائية في أخبار الآن إلى دولة ليتوانيا للوقوف عند التطورات التي تشهدها القارة الأوروبية في ضوء ما يجري بسبب الحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، حيث رصد لنا الزميل الصحفي كريم كوكب مزاج الشارع الليتواني وأجرى لقاء خاصا هو الأول على قناة عربية مع رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا شيمونيتا. في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة أرافقكم فيها أنا مها فطوم، وأستضيف فيها الزميل الصحفي كريم كوكب ليخبرنا تفاصيل وكواليس هذه التغطية الخاصة. كريم، أهلا وسهلا فيك معنا ببودكاست في 20 دقيقة. هاي مها، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، الله يسلمك. حابين نسمع منك كيف كانت رحلة لليتوانيا؟ صح. وكيف كانت الأجواء بشكل عام؟ يعني مثل بيقولوا منطقة السلام عليكم. It was perfect، كتير كتير حلوة. أكيد ساعة كتير كانت عم تطلش هونيك. رحنا قصدنا منطقة ليتوانيا في مقابلة رئيسة وزارة ليتوانيا إنغريدا شيمونياتا، عملنا معها مقابلة حصرية على أخبار الآن، وخاصة بعد التوتر يعني عم بيصير بأوروبا مع الحرب الروسية على أوكرانيا. بوجودنا هونيك لاحظنا انه حتى دولة ليتوانيا مأثرة بالحرب، بالأشخاص يلي التقينا فيهم على الشارع، عملنا فوكس بوب كمان على الشارع، شفنا آراء الشباب يلي شاعرين انه مستقبلهم مهدد لو هن مش بأوكرانيا. بس نحن بنعرف يعني أوروبا كلها مأثرة، وخاصة ليتوانيا هي على حدود بيلاروسيا، وبعد تهديدات بوتين يعني بوضع أسلحة نووية هونيك على الحدود، كمان بتلاقي أنه في خوف، في تهديد لهذه الدولة. بلشنا التريب تبعنا كانت على مدة 3 أيام، بلشنا فيها نهار الاثنين، كانت أول شيء مع مقابلة رئيسة الوزراء، كانت مقابلة موفقة، وكانت يعني تصريحات رئيسة الوزراء هاجمت بوتين واعتبرت أنه هو مصر على اللي بده يعمله، وفايد بأدفنتشر يعني منه عارف لوين رايح فيها، ما في يعني منه عارف النتيجة، بس بده يحارب وبده يكون عم يعمل. حكينا معه عن تطار المسلمين كمان موجودين بليتوانيا، وركزنا على موضوع التتار معه، اللي اعتبرت انه روسيا اللي عملته خلال السنوات الماضية انه محت هوية التتار. ونحن بتعرفي قديه نحن بنغطي عن موضوع التتار بأخبار الآن، فسألناها عن هيدا الموضوع وقالت انه بوتين حاول دايما يكون عم بيمحي هويتهم بروسيا، وكتار منهم اجوا على ليتوانيا، هربوا من جزيرة القرم واجوا على ليتوانيا. بليتوانيا في ليتوانيان تاتارز وكراميان تاتارز، الاثنين موجودين. هلأ كمان بخبرك شو عملنا throughout the days، بس هيدي مبدئيا مقابلة رئيسة الوزراء، وحكينا عن مستقبل الحرب، ما حكينا عن هيدي التفاصيل كلها. كمان كان عندنا لقاء مع المسلمين التتار، رحنا زرنا 40 تاتارز فيليج، هيدي الفيليج موجود فيها ليتوانيان وكراميان تاتارز، عملوا لنا شو هيك دانسينج شو مع الكوستيومز تبعهم، قعدنا ناكل هيك تراديشنال كيك، وقصص خاصة يعني بالتاتارز. وهيدا الفيليج هونيك في موس كمان بروحوا بيصلوا هونيك، كمان فتنا على الجامع وقالوا لنا كيف هن بعضهم بيحافظوا على هيدا التراديشنز، وبعضهم كتير بينتبهوا انه لولادهم وللجيل الجديد انه دايما يكونوا عم بيتابعوا هيدا الموضوع. وحكينا كمان مع التتارزيد زعيم التتار بليتوانيا، يلي حكينا اكتر معه من وين يعني كيف هن منتشرين بالبلد، قد ايه عددهم، وكيف قدروا يندمجوا بهذا المجتمع، لانه بتعرفي هيك اذا بدك هيك اقليه او هيك يعني صعب انه يندمج دغري بمجتمع اوروبي، وخاصه يعني بليتوانيا عم نحكي. فكان كمان حكى لنا كيف throughout the years كانوا عم يندمجوا يعني بهذا المجتمع. اوكي، بحب اعرف انه ليش بهاي الظروف اللي عم نعيشها حاليا وتاثير الحرب الروسيه الاوكرانيه علينا بالمنطقه كمان بشكل او باخر، ليش الخيار كان ليتوانيا وهي الشخصيات بالضبط؟ شو الرسالة اللي عم نجرب نوصلها؟ أكيد. تقاريرنا اللي رح تطلع؟ إن شاء الله هلأ أكيد تقارير رح تطلع شوي شوي. نحن هدفنا أول شيء كان ليتوانيا لأنه هي كمان على الحدود البيلاروسية ومنعرف قدي في توتر هونيك على الحدود. زرنا الحدود، طلعنا على الحدود وحكينا مع مسؤول الأمن، أمن الحدود هونيك. ونحن وجودنا على الحدود كان في الأمن البيلاروسي دغري ورانا، شاف كاميرا وشاف تصوير، صار ما نزلوا من السيارة. وهذا اللي نقله هونيك إنه هيدا بس إجوا يراقبوا، إنه وقت شافوا تصوير وكاميرا صاروا يخدونا من السيارة، يخدونا يعني يصورونا لأنه حسوا إنه في شيء يعني مش طبيعي هونيك. ف بس طلعنا دغري عليهم أو بس برامنا دغري رجعوا فلوا. فحكينا عن هيدا الموضوع، كنا على الحدود هونيك ودايما عم بيكون في مونيتورينج بالكاميرات، قصص مراقبة على الحدود. بتعرفي يعني هلأ يعني فترة نشر الأسلحة هونيك والخطر كبير يعني ليتوانيا، لأنه تاريخ ليتوانيا حتى كتير تهاجمت من روسيا. يعني بعدهم لهلأ العالم بعد كل مرور هيدي السنين كتير they can relate، يعني كتير بيقولوا انه اللي عم بيصير مع الأوكرانيين نفس اللي عم بيصير معهم. فبتلاقي الدعم لأوكرانيا يعني وين ما كان بالشارع، كنت عم شوف أعلام أوكرانيا، كنت عم شوف الناس شو عم تحكي على الشارع، انه في كتير منهم قريبينهم هونيك، يعني جدهم ستهم أهلهم موجودين بأوكرانيا. كيف بعد الحرب يعني هربوا من هونيك واجوا لعندهم. وأسعار يعني ليتوانيا كمان الأسعار في تضخم واضح من وراء كمان الحرب، يعني شوف قدي عم بتأثر. هلأ هون بدي أحكي كمان شغلة لينك إذا بدك للعالم العربي، كمان زرنا الأرب ريفيوجيز، رحنا كمان على منطقة موجود فيها عرب بليتوانيا، التقينا مع إن كان ريفيوجيز أو ستودنتس كمان عرب، حكينا معهم. في منهم إلهم زمان بليتوانيا، حكينا وشفنا يعني هيدا كمان الاندماج إذا بدك الهوني كموجود. كان في من حدا من العراق، حدا من الأردن، حدا من سوريا. تعرف يعني كرافيجيس حكونا قدي مشاكلهم ببلدهم خلتهم أنه يفلوا من البلد ويجوا على ليتوانيا، وكيف دمجوا يعني بهيدي الحرب. أحد الشباب هو من سوريا راح على موسكو وقالنا كيف وجوده بموسكو دايما بيخلوه يشعر أنه ما في شيء بسوريا، أنه الوضع عادي طبيعي هونيك بوجوده هونيك. وما كان ابدا، ما كانوا ابدا يعملوه يعني بطريقه اذا بدك مواطن كرافيجي يعني. فلهيك رجع قرر يروح على ليتوانيا، وهلا بيشتغل بفرن. رحنا على الفرن، زرنا هيدا الفرن، ومسؤول المحل بيقلنا انه انا بقصد جيب موظفين عرب دايما، ودايما بيحرص انه يكون في عرب عم بيشتغلوا لي، دايما يحافظ انه على هيدي الهويه اذا بدك هونيك. وقعدنا معهم وهيدي الكوميونتي، يعني حسيت عن جد انه في هيك مجتمع عربي صغير، لو صغير بس انه حكينا يعني بقصص كتير. وكمان في تلاميذ كمان عرب حكولنا عن دراستهم الموجوده هونيك، يعني قد ما فينا كنا عم نحكي بكل هيدي التفاصيل. سو اللاجئين العرب بليتوانيا مرتاحين نسبيا؟ صح مرتاحين، يعني حتى اللي شعرته هونيك مها فيلنس، انا كنت بمدينه فيلنس وليتوانيا كتير بلد صغير، يعني الكل بيعرف بعضه. حتى التقيت بليتوانيين قالوا لي نحن كلنا بنعرف بعض، يعني هالبلد هيك صغير كتير، حتى المطار تبعه كل شيء هيك على صغير يعني. فبلد حلو ان شاء الله. هلا اور نيكست ستيب على اوكرانيا ان شاء الله يكون عندنا تغطيه، بس ناطرين هلا يعني شوي البروسس. طيب. منحب نعرف كفريق صحافة استقصائية كيف تبدأ القصة ومراحل التخطيط، وهلأ أنتوا عم تحكي أنه كنا رحنا اجتمعنا، مين أنتوا يعني؟ أكيد. تخبرنا هاي التفاصيل الكواليس لكل المتشوقين يعرفوا أكثر عن عالم الصحافة. أول شيء أهم شيء أنا لاحظته دايما الواحد، وأنت يمكن كمان بالتريبس تبعك، تحضير. يعني أهم شيء الواحد يحضر، كل ما تكوني محضرة كل ما أنت تكوني مرتاحة بالسفرة. يعني قد ما في أنا أكون عم بحضر هون منيح الكونتاكتس تبعي، الأشخاص اللي أنا عم بتواصل معهم، من مخرجين لبروديوسرز لأشخاص كانوا معي هونيك على التصوير، لأنه دايما بده يعرف الواحد انه هونيك غير كليا القعده بالمكتب والكتابه على الورق. يعني ما بتعرف شو بيصير. يعني حتى انا التيم اللي كان معي اغلبيتهم ما بيحكوا انجلش، يعني بيحكوا روسي وانا ما بفهم روسي ولا هن بيفهموا انجلش. يعني هالتواصل كان صعب. فانا بعتبر عن جد اهم شيء الواحد يحضر. يعني انا هيدا اللي عملته من هون. اكيد مقابله رئيسه وزراء اخذت كتير وقت، يعني اخذت كتير وقت تحضير، لانه هيك شخصيات بدك تكوني اخذت موعد، بكوني منسقه معهم، يعني كمستشارين كأشخاص هونيك مسؤولين عن رئيسة الوزراء. كنا دايما كنا عم نتواصل معهم. بس إذا بدي لك شوي أكتر عن القصص التانية ريبورتس، يعني كنا عنا الحدود، طلعنا على الحدود، رحنا على الأرب رافيجيز، رحنا على الفيليج تبع التتار. هون من هلأ كنا، يعني من وجودي هون كنت عم بحضر مع فريق. يعني أهم شيء بس تكون عن جد واثقة بشغل الفريق تبعك من تصوير. يعني كتير كان بهمني كمان مش بس نروح نغطي، كمان يكون التصوير تصوير نوعا ما سينماتيك، يعني ما يكون هيك كتير تراديشنال إذا بدك. فحلق الحمد لله كان كل شيء منيح. بس وصلت لهونيك حسيت أنا أنه خلال السفرة أنه صرت أقول عن جد أنه أنا كنت محضر، لأنه ما كان في مشاكل أبدا. يعني كان كل شيء على الوقت، وهيدا السكادجول بلانينج كتير مهم. يعني as simple as it is أنه أنت تعملي سكادجول بلانينج مع التوقيت كتير مهم، لأنه بتخلصي نهارك التصوير وأنت مرتاحة وعارفة لشو لوين رايحة. ويس هيدا هي. اوكي سو يعني فريق التصوير والمونتاج وكل ما يتعلق بهي الشغلات كان روسي؟ صح، كان في حدا بيحكي انجلش، البروديوسر هو كان دائما عم بتواصل معه شخصيا، والكاميرامان بتعرفي يعني في كان تو كاميرامان هن روسي، وكمان عندهم قصه انه هن من بيلاروسيا هربوا على ليتوانيا. وهون بدي اقول شغله انه ليتوانيا كمان بلد كتير بيجمع من كل الدول اللي حواليها، وخاصة من بيلاروسيا وروسيا الأشخاص اللي هربوا هونيك. يعني من الصالون يلي رحت سويت شعري عنده للكاميرامان للمطعم كلهم بتلاقي أشخاص فالين هربانين من بيلاروسيا أو روسيا من وراء الحكومة، من وراء النظام هونيك، وقاعدين بليتوانيا بيقولوا لك أنه نحن ببلد يعني ما فينا نكون عم نحكي عن شيء، ما في حرية أبدا، ما في شيء. بس في منهم أهلهم بعضهم هونيك، بعضهم بيتواصلوا معهم، بس بيقولوا لك انه ممنوع يكون عم ينحكى شيء، خاصة بيلاروسيا يعني عم نحكي دغري هي على الحدود الليتوانية. النظام هونيك ما بيخ يعني ما في ابدا حرية للقصص. فهيدا اللي كمان حكيونا اياه. وبنرجع لموضوع التيم والتحضير. كان تيم تقريبا من 5 اشخاص عم نحضر، وكانوا كل الوقت معي، كون دايما عم نصور. يعني بتعرفي اذا لقينا شيء اي شيء دغري نروح ونصوره، خاصة على الشارع الليتواني كان هيك فيه ناس وعجقة، وحكينا مع طب الأشخاص. خبرنا هيك اكتر المشاهدات اللي علقت براسك. في قلك على الحدود كان لانه عملنا هيك تور هونيك، والتوتر عم بيصير. يعني انا كان كتير عبالي روح شوف عن جد انه شو التوتر اللي عم بيصير هونيك، شو القصص اللي قايلين لنا اياها. وبتلاقي قد الحرب عن جد مأثره، وخاصه كتير عم تمشي بطريقه بطيئه. يعني صار لها سنه وشوي حرب روسيا على اوكرانيا، عم بتاثر على مش يعني انا كمان عم تأثر على العالم العربي ككل كمان. يعني إذا بدك من أسعار من قصص، مش حقول إنه كتير علينا personally، بس إنه اللي عم بيصير منه طبيعي. يعني هالقد حرب آسيا، وعملنا كتير نحنا بأخبار الآن تعرف قصص عن أشخاص من هونيك، وعملنا documentaries. فنرجع لسؤالك، المشاهد يعني ما بنسيها، يعني أنه هيك علقت كتير وقتها. يمكن زرت الفورتي تاتارز فيليج، هيدي الأشخاص هونيك، هيدي المحافظة على التراديشنز تبعهم كتير حلوة. يعني بتلاقيهم أنه من كوستيومز تبعهم، من أكلهم، من حكيهم كذا. وقتها شافونا فتنا يعني بطلوا عارفين شو بدو يعملوا، كيف بدو يستقبلونا. هيدا الويلكم يعني اللي عملونا هو كتير كتير كان حلو. فزيارتنا لهونيك كانت عن جد هيك سريعة، يعني 3 أيام أنا رحت على السريع، بس هيك كانت من الصبح لعشية يعني بدك تقولي تصوير. وفي قلك أنا كإكسبرينس تبعي إنه حاول رئيسة وزراء كانت شيء يعني بالنسبة لي عن جد شيء كتير حلو ما بنسى، يعني لأنه هيك شخصية تكوني عم تحاوريها بتزيد لي كتير على الكارير تبعك، وإنك تكوني عن جد مرتاحة يعني بالمقابلة، وتطلعي قد ما فيك منها، يعني تطلعي قد ما فيك تصريح. هيدا المهم، يعني أكيد مهم تجيب اسم، بس كمان مهم شو بدها تحكي الضيفة. خبرنا عن شخصيتها بالكواليس، يعني هيك بنحب نعرف الشخصيات النسائية بهيك مناصب كيف بتعاملوا بهيك حالات. هيدا الموضوع على حصته بليتوانيا كتير في وومن حاطينهم يعني بطريقة دائما الليدرز، يعني إن كان بالمطار إن كان بالمؤسسات الرسمية، حتى يعني عم نحكي رئيسة وزراء، في كتير منسترز ار وومن، يعني لاحظت هونيك كتير في هيدا الموضوع. شخصية رئيسة الوزراء أكيد بالمقابلة حتشوفوها موجودة على أخبار الآن يوتيوب، فين يفوتوا ويكونوا عم يحضروها، وكمان على شاشة الآن راح تكون عم تنبس طوال الجمعة. أكيد راح تشوفوها هلأ بالمقابلة، شخص القوي الأجريسيف شوي، خاصة بهير مسجز لبوتين، لأنه كتير عندهم هيدا السبورت، وكتير كمان ملاقيين أنه بوتين هو الغلط وهو اللي عم بيعمل كل هيدي المواضيع. حكينا شوي هيك بالكواليس، يعني صارت تسألني كيف الزيارة تبعك، صرنا نحكي شوي عن المنطقة هونيك. ما كان أكيد معنا كتير وقت، لأنه بتعرفي يعني كان عندها ميتينجز، كان عندها أشياء، يعني ما كتير في بيكون بتعرفي وقت عندهم، بس ايه شخصيتها هيك لذيذة، وحكينا يعني شوي بالقصص يلي عم بعملها هونيك، ونصحتني بكذا شغلة منهم انه شو اعمل، وين روح، وين اجي، شو زور. حلو. طيب سو هلأ من هاي الزيارة لثلاث ايام وكل المواد اللي صورتوها واشتغلتوا عليها، شو رح يعني شو ينطر المشاهد والمستمع؟ يا أكيد شوي رح ينزل تقارير، رح يكون في قصص ريبورتس، رح يكون في أشياء ميني دوكيمنتريز، رح يكون في أشياء فيتشر ستوريز، هيك قصص من هونيك رح نحضرها، إن كان عرب إن كان ليتوانيان إن كان يعني من كل هذه الشخصيات، وترقبوا أكيد هيدي القصص كلها رح تكون على أخبار الآن. وإن شاء الله إن شاء الله أكيد في هلأ قريبة سفرة أوكرانيا كمان، أنا نروح على الحرب، يعني من هونيك نكون عم نغطي القصص، وفيهم كمان على أخبار الآن أو الآن دوكيمنتريز يشوفوا الوثائقيات تبعنا عن هيدا، إذا بدك التام يعني الحرب الروسية، في كتير قصص فيهم يفوتوا كمان يكون عم يحضروها. ويس هيدي هي. اوكي سؤال بالاخير، أكيد. في الاكل اللي توينه طيب؟ هيك اوروبا شبيه يعني لفرنسا ايطاليا كمان، زرت انا بالسابق لاحظت هيدا الموضوع، ما لحقت كتير يعني ذوق قصص، بس لا طيب، وعم بقول لك يعني بتحس حالك هيك بمدينة كتير صغيرة، وكل شيء هيك قريب لبعضه، ما لحقت كتير زور مناطق يعني أشياء سياحية، لأنه ما كان معي يعني هذا الوقت الكامل من الصبح لعشية تصوير، بس أكيد I recommend أنه يروح أي حدا حابب يروح لهونيك يكون عم بزور هيدي المنطقة، فيه يكون عم بيروح يبرما يمكن بثلاث أربعة أيام يكون عم بزور هذا البلد، ويشوف هيك الكالتشر هونيك كيف. أوكي في أطباق معينة إنه ليتوانية بتتميز فيها أو لا المطبخ التتري مثلاً أقوى؟ المطبخ التتري أكيد كان مختلف يعني عن الليتواني. نحن دقنا هيك كيك تراديشنال كان كتير طيب. وشاي تبعهم قريب للتركي. أوكي. بيعملوه. فكنا هيك عم نعمل هيك دسر يعني مع بعض. اوكي بنتمنى لك كل التوفيق بشغلك الحالي على كل المواد اللي جبت لنا اياها من ليتوانيا، وكمان التوفيق بالخطوات الجايه عم تقول على اوكرانيا رح تروحوا. صحيح ان شاء الله. شكرا كثير على جهودكم بقسم الصحافه الاستقصائيه، وللمستمعين بنذكركم انه بامكانكم تشاهدوا كل ما ذكر وكل تقاريرنا ووثائقياتنا بموقع اخبار الان.net بقسم الصحافه الاستقصائيه والوثائقيات. صحيح أكيد. مرسي كتير إليك مها، ودايما حلو نشارك هيدي القصص لأنه مهم الواحد كمان يعرف إن كان كواليس أو إن كان هالتنوع الكولتشرز، يعني إن كان كمان بسفرتك على العراق you can relate على القصص اللي حكيناها، بتنبسطي عن جد بالقصص اللي بتعمليها، بتنبسطي إنه تكوني على الأرض عم تشوفي هيدي القصص مع الأشخاص غير ما تكوني أنت عم تشوفينها on your screen يعني على التليفون. تماما. شكرا كثير لك كريم. Thank you so much. شكرا لاهتمامكم وحسن استماعكم. استمعوا دائما لبودكاست أخبار الآن من خلال موقعنا أخبار الآن .net وجميع منصات البودكاست. دمتم بخير وإلى اللقاء.